من القاهرة. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أيها الأصدقاء، أهلا بكم في لقاء جديد من أنغام من بلدنا. إنسان طيب قلب راد ومخلص أهله وعالي راده، اديت له جواب والتاني رد والحد ما يجي هستناه. الكلمة أيها الأصدقاء في غنائنا الشعبي تنتقى بعناية شديدة من النبض الشعبي لتأتي هذه الكلمة معبرة عن الوجدان الجمعي المصري الشعبي. وفي دقائقنا التالية نستمع لغناء شعبي للفنان المصري الشعبي حفني أحمد حسن، يتغنى بكلمات شعبية أصيلة تعبر عن العاطفة، عن الحب. إنسان طيب قلب راد ومخلص أهله وعالي راده، اديت له جواب والتاني رد والحد ما يجي هستناه. إنسان طيب قلب راده مخلص أهله وعالي راده، أنا اديت له جواب والتاني رد. كتبت له بواطب وحضر وهو كتب لي نعم حاضر، أنا جاي عن قريب حاضر. كتبت له بواطب وحضر هو كتب لي نعم حاضر، انا جاي عن قريب حاضر والحد ما يجي هستناه. كتبت له بواطب وحضر هو كتب لي نعم حاضر، انا جاي عن قريب حاضر، وانا مش ممكن اترك وانسى لو بمليون رجال ونسى. وانا مش ممكن اترك وانسى لو مليون رجال ونسى، وحشاني قعدات الونسى والحد ما يجي هستنى. مش ممكن اترك وانسى لو بمليون رجال ونسى، وحشاني قعدات الونسى وقلبي هيفضل على ما هو له، قلبي هيفضل على مهله، ده سافر بعلمي وعلم اهله على كيف يرجع على مهله والحد ما يجي هستناه. استنى النهاردة وبكرة وبعده ولا يمكنني أعشق بعده. استنى النهاردة وبكرة وبعده ولا يمكنني أعشق بعده. أنا أصبر لو يطول بعده والحد ما يجي أستنى. استناه لحد ما يجي استنى. أنغام من بلدنا، لقاؤنا يتواصل أعزائي المستمعين مع الكلمات الشعبية التي تتواشج مع النغمات التي تعبر عن وجداننا الجمعي الشعبي. ونلاحظ في غناء الفنان الشعبي حفني أحمد حسن هذه المجانسات والمقاربات الصوتية بين الكلمات بعد وبعد على سبيل المثال، وهذه تصنع دهشة تحقق قدرا من التواصل المعنوي الفني مع الكلمات في الغناء الشعبي. المزيد من هذه الكلمات الشعبية والعلاقات الصوتية بين الكلمات التي تتعانق مع النغم الشعبي الأصيل في غناء للفنان الشعبي الكبير محمد طه وهو يتغنى للجار. صاحب